بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. غزوة تبوك، وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة، وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا فإنه لم يغزو في السنة العاشرة ولا في الحادية عشرة، التي عاش منها شهرين وبضع عشرة يوما. وكانت إلى الروم بأرض الشام في شهر رجب من السنة التاسعة، واستنفر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر بالنفير العام، ولم يأذن بأن يتخلف عنه أحد إلا من أذن لهم في التخلف، فجمع من ذلك 30,000، أشار إلى ذلك بقوله لها مألوف. وهذا الذي جزم به ابن إسحاق رحمه الله تعالى هو مروي عن معاذ بن جبل. وقال العراقي في ألفية الحديث إنهم كانوا 70,000. فقال في الصحابة، قال والعد لا يحصرهم، فقد ظهر 70,000 بتبوك وحضر الحج 40,000، وقبض عن ذين مع 20 ذا الثاني. وعلى كل حال هذا مما يختلف فيه للسيار، وليس فيه حديث صحيح ثابت. والمؤلف هنا درج على ما جزم به ابن إسحاق من أنهم كانوا 30,000 عام عسر، أي كان ذلك في عام عسر، أي شدة وضيق أترى الناس، ومعهم لحربه اللبلة غسان لخم وجذام عاملة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تألب يتجمع لقتاله الروم، ومعهم قبائل يمانية كانت قد أشأمت وسكنت الشام قديما، وهي لخم وجذام وعاملة غسان. وحض الأغنياء على الحملان فنكصوا دون مدى عثمان. حض النبي صلى الله عليه وسلم الأغنياء من المسلمين على الحملان، لأنه كان قد استقبل حرا شديدا وعدوا بعيدا، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجميع ماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنصف ماله، وجاء رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموال كثيرة، ولكنهم نكصوا أي تقاصروا دون مدى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وقد جهز ثلث جيش المسلمين. جهز عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 10,000 مقاتل بأفراسها وإبلها وأسيافها وأحلاسها، حتى كان يأتي بربط المزاد، ربط التي تربط بها القرب، كان رضي الله تعالى عنه يأتي بها، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار من خالص الذهب فوضعها في يده، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها رضا بها ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وبات النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أنه أظهر من الكرم في تلك الغزوة العجب العجاب رضي الله تعالى عنه. قال وحض الأغنياء على الحملان فنكصوا أي تقاصروا دون مدى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولذلك يعد من مناقبه تجهيز جيش العسرة. على بعير 10 تعتقب، يعني أن الظهر كان قليلا يومئذ، الإبل التي تركب كانت قليلة، فكان البعير الواحد تعتقب عليه 10، وفي العادة البعير تركبه 3، ومعنى هذا أنه تركبه مثلا ثلاثة مرة أو أربعة، فإذا قطعوا مسافة معينة ركب ثلاثة آخرون أو أربعة، فالعشرة تأخذ البعير الواحدة وتعتقب على ركوب. وعز أي قل مطعم، قل المطعم مفعل من طعم أي طعم أي أكل، وعز أي قل المشرب أي الشراب. يقتسم النفر تمرة، يعني أنه مما مر عليهم من الشدة والعسرة في هذه الغزوة أنه ربما اقتسمت الجماعة التمرة الواحدة فقسمها بينهم. ومن فرض الأباعر شراب قجيع، ربما عطشوا حتى نحروا الإبل فعصروا فرثها فشرب. وقعد الباكون، تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس، والذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام. قسم ممن عذرهم الله تعالى من المرضى والعميان والعرج ونحو ذلك، وقسم خلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر منه كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإنه خلفه في أهله ووجد علي رضي الله تعالى عنه لذلك حزن، لأنه ما كان يريد أن يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد من مشاهده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ فرضي بذلك رضي الله تعالى عنه. وقسم هم المنافقون، وكانوا قد عسكروا بقيادة عبد الله بن أبي وضربوا معسكرهم عند ثنيات الوداع كما سيأتي. وقسم من المخلفين هم الباكون، وهم الذين لم يجدوا ما يركبه وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الحملان، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فهؤلاء عذرهم الله سبحانه وتعالى، فقال الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء عذرهم الله سبحانه وتعالى، لأن الشام بعيد جدا، لا يستطيع الإنسان أن يذهب على رجله إلى الشام، مستحيل. إذا لم يجد الإنسان ظهر فلا يستطيع أن يذهب ماشيا على رجله إلى الشام. فهؤلاء هم الباكون، وقد عذرهم الله سبحانه وتعالى. ومنهم أبناء مقرن السبعة، إخوة سبعة، وهم مهاجرون جميعا ولا يعرف ذلك لغيره. ومنهم عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه، والعرباض بن سارية، هؤلاء كلهم من الباكين، من الذين لم يجدوا الحملان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا كما وصفهم القرآن وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقعد المعذرون من الأعراب الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأعذار مختلقة وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وعسكرت أي تجمعت، فربت أي أقامت ولم تبرح، المنافقون بقيادة عبد الله بن أبي ضربوا معسكرهم عند ثنيات الوداع ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقعد رجال مؤمنون صادقون، ولكنهم صدقوا في ما قالوه لله، فعاتبهم الله سبحانه وتعالى على ذلك حتى نزلت توبتهم، وهم الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية. تخلفوا لغير عذر، تخلفوا لغير عذر، ولكنهم صدقوا الله ورسوله، صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أخبروه أنه ليس لهم عذر، فلذلك خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يأخر الحكم في شأنهم حتى نزلت توبة الله تعالى عليهم. قال: وقعد الثلاثة الذين تاب عليهم ربنا يقينا. وهم كعب بن مالك شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. شعراء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته في الحديث: وشعراء المصطفى ذوي الشان ابن رواحة وكعب حسان. هؤلاء هم شعراء النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن رواحة، حسان بن ثابت، وكعب بن مالك. وكذلك مرارة بن الربيع وهلال بن أمية تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثهم مشهور، حدث به كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم لغير عذر. قال: ولم أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا ما كان من بدر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أحد في الخروج، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد عيراء أبي سفيان حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد. ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم البيعة ليلة العقبة، وما أحب أن لي بها بدرا وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. ولم يذكرني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فسأل عني، فقال: أين كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنور في عطفه. فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قفل راجعا حضرني همي، وجعلت أتروى فيما أخرج به من سخط النبي صلى الله عليه وسلم، واستعنت على ذلك بأهل الرأي من أهلي وقرابتي. فلما أظل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انزاح عني الباطل، وعلمت أني لن أخرج من سخطه بكذب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم استقبل الناس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. قال: فأقبلت، فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعال. فقال: ما حبسك يا كعب؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قلت: بلى يا رسول الله، والله لو كنت بين يدي رجل أو ملك من أهل الدنيا غيرك لرجوت أن أكذب، لرجوت أن أخرج من سخطه بكذبة أكذبها. ولقد أوتيت جدلا، ولكن أخشى أن أكذب عليك بكذبة ترضى عني بها فيسخطك الله علي. والله يا رسول الله ما لي من عذر، والله ما جمعت راحلتين قبلها، وما أعلم لي عذرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقد صدق، قم حتى يقضي الله في شأنك. فلما خرج كعب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه رجال من بني سلمة من أبناء عمومته يعنفونه ويقولون: ما ضرك لو كنت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم كما قاله المعذرون، فقد استغفر لهم وقبل منهم، وقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فلم يزالوا بي حتى هممت أن أفعل. ثم قلت: هل لقي هذا الأمر رجل غيري؟ قالوا: نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال: فذكر لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا، فقلت: في هذين أسوة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، فاعتزلنا الناس وتغيرت الأرض في وجهي حتى ما هي بالأرض التي أعلى، حتى إني لتسورت جدار أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، جدار قتادة بن النعمان. فقلت: أنشدك بالله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فلما أعدت عليه الثالثة قال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وسرت على وجهي. قال: وأما صاحباي فاستكان وأنا كنت أجلد القوم فكنت أخرج إلى المسجد فأصلي مع أشهد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رآني أقبلت على صلاتي أقبل علي ببصره، وإن نظرت إليه صرف عني بصره. فبينما أنا على تلك الحال إذا نبطي من أنباط الشام يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فدلوه علي، فأخرج لي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان، فالحق بنا نواسك. قال: فقلت: وهذه فتنة أخرى. قال: فتيممت بها التنور فسجرتها، أحرقت تلك الورقة. هذا من إيمان كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، لا يستجيب لهذه الفتن رضي الله تعالى عنه. قال: ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتزل نساءنا، فقلت: أطلق امرأتي أو أتركها؟ قال: لا، ولكن لا تقربها. فسألني بعض أهلي وقالوا: إن صاحبيك قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يخدمهما أزواجهما، فهل استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ قلت: وما عسى أن يقول لي وأنا شاب جلد. فلم نزل على تلك الحال حتى مرت 50 يوما، ونحن على تلك الحال التي وصف الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله توبته على الثلاثة الذين خلفوا. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. فلما نزلت توبتنا ذهب نحوي مبشرون، فركب رجل فرسا وأوفى رجل على ثنية، فصاح بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني صاحب الصوت خلعت له بردي ولم يكن عندي غيرهما، واستعرت ثيابا من بعض أهل بيتي، ثم أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة بدر، فلما رآني استنار وجهه وابتسم صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما دخلت المسجد قام إلي طلحة بن عبيد الله يهنئني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ووالله ما أنساها لطلحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، لقد تاب الله عليك. قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: إذن أمسك سهمي الذي بخيبر. ما قال: يا رسول الله، إن الله أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أكذب ما بقيت. فكان كعب يقول: والله ما أعلم أحدا ابتلاه الله بالصدق مثل ما ابتلاني، وإني لأرجو أن يحفظني الله ما بقيت. وقد حفظه الله رضي الله تعالى عنه، فكان بعد ذلك أصدق الناس رضي الله تعالى عنه. وإنما عنف النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء النفر، وشدد عليهم في تخلفهم عن غزوة تبوك، لأن الأنصار كان الجهاد فرض عين عليهم لبيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهؤلاء النفر جميعا من الأنصار، ثلاثتهم من الأنصار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استنفر الناس جميعا ولم يأذن لأحد في التخلف عنه صلى الله عليه وسلم إلا من خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأبوا خيثمة وذري قد لحقا وجاء أرض الحجر، يعني أن أبا خيثمة لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تخلف أول الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع أبو خيثمة إلى بيته فإذا عنده امرأتان حسناوان تهيئان له الغداء وتبردان له المكان. فقال أبو خيثمة بين زوجتين حسناوين تهيئان له الغداء وتبردان له العريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، والله ما هذا بالنصف، والله لا أدخل عليكما. وجعل يتهيأ للخروج حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كن أبا خيثمة. وهذا المراد به الدعاء، أي اللهم اجعله أبا خيثمة، فكان أبا خيثمة رضي الله تعالى عنه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولى لك، أي كدت أن تهلك بتخلفك. ثم استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ممن لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة، وكان قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في طلب راحلة له قد أضلها ثم ظفر بها، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال كن أبا ذر، فكان أبا ذر رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده. وقد تحققت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بالغيب من موته وحده، وذلك أن أبا ذر كان من زهاد وعباد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ساءه توسع الناس في المركوبات والمشروبات والمأكولات والملبوسات في عهد عثمان حين فاض المال على الناس، وكان يكثر على الناس ويعنفهم في ذلك. فشكاه بعض الصحابة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، وكلمه عثمان في ذلك وأخبره أن الناس لا يصلح لهم ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقشف والتقلب. فخرج أبو ذر رضي الله تعالى عنه إلى موضع يقال له الربذة وأقام فيه، وكان عثمان يجري عليه رزقه حتى مات أبو ذر رضي الله تعالى عنه بالربذة، وليس معه إلا زوجه وغلامه. وقال لهما إذا مت فاحملاني إلى الطريق، فأول وفد مر عليكم قولوا أعينونا على دفن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أول من مر عليهم وفد فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فلما عرفه بكى بكاء شديدا وتذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء أرض الحجر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أرض الحجر وهي أرض ثمود، مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فذب عن مياهه، نهى الناس عن أن يستقوا من أمواهها، وأمر أن لا يمر أحد، أمرهم أن لا يمر منهم شخص واحد، يعني أن لا يذهب منهم شخص منفرد، لأن الجنة تستخف المنفرد وقد تختطفه ولا تفعل ذلك مع الجماعة. فعقه، أي خالف النبي صلى الله عليه وسلم شخصان، منهم من ذهب إلى الخلاء وحده فخنق فوق مذهبه، أي موضع ذهابه إلى الغائط، وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فشفي. ومنهم رجل حملته الريح ورمته في جبال طي، فجاء به وفد طي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعقه المخنوق فوق مذهبه، ومن وفود طي إن أتته به، أي وعقه أي وخالفه الرجل الذي جاءت به وفود طي. فأصبح الناس ولا ماء لهم، لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستقوا من أرض الحجر أصبح الناس وليس عندهم ماء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله واستسقى، فنزلت عليهم سحابة تأمهم، أي تقصدهم، كانت على قدرهم، لم تجاوز المعسكر، يعني سحابة جاءتهم فقط صبت الماء عليهم فقط حتى حبست الأودية عليهم المياه، فاستقوا وملأوا أوعيتهم على تخلف بطيبة علي، خص بسهمين، بسهمه العلي وسهم جبريل، وكان حضرا وبدله به النبي أمر. يعني أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين أهله كما تقدم، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. وقسم له النبي صلى الله عليه وسلم سهما، وأعطاه جبريل سهمه، وكان قد حضر المعركة أيضا. وهذا يذكره بعض أهل السير، وهو مبني على أنه وقع قتال في هذه الغزوة، والراجح عند أهل السير أنه لم يقع فيها قتال أصلا، فليست فيها غنائم. نعم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى أكيدر دومة، ولكن هذه السرية الأصل أن ما غنمه أصحابها يكون لهم دون بقية المسلمين. وأيضا لو قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على جميع الجيش وهو 30,000 لم يقع للمسلمين غنائم تذكر، فغزوة تبوك ليست فيها غنائم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية أو سريتين، ولكن ليست فيها أموال طائلة. نعم، قال: وقال: إذا أضل راحلته ومجرمهم ما قال فابتهته، يعني أن رجلا من المنافقين قال كلاما وحي به للنبي صلى الله عليه وسلم، هو زيد بن اللصيت. زيد بن اللصيت كان ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضلت عليه راحلته وناقته، فقال: يحدثنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الغيب وعن الجنة والنار وهو لا يدري أين ناقته. فجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال قوم يقولون كذا وكذا، والله إني لا أعلم من الغيب إلا ما أعلمني الله، لا أعلم من الغيب إلا ما أعلمني الله، وإنه قد أوحي إلي الآن أن الناقة بموضع كذا قد حبستها شجرة بزمامها، فاذهب يا فلان إليها فأتي بها. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الموضع فأتوا بالناقة. ونزلت يومئذ في مخشن وصاحبه كنا نخوض، نزلت يومئذ في مخشن بن حمير الأشجعي، كان صديقا للمنافقين وقريبا منهم، ولكنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وتاب ومات شهيدا في غزوة اليمامة رضي الله تعالى عنه. كان من نفر من المنافقين اجتمعوا حين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيش تبوك، وقالوا: أتظنون أن قتال بني الأصفر، أن جلاد بني الأصفر مثل قتال العرب؟ والله لكأننا بكم مقرنين في الأصفاد. فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعاهم، فقال: ماذا قلتم؟ فقالوا: لم نقل شيئا. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه، فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، ولقي يوحنة بن رؤبة فصالحه على دفع الجزية، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة خالد بن الوليد إلى أكيد لدومة، فوجده وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم، وخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام وبين دفع الجزية، فاختار دفع الجزية، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، ولم يقع قتال في هذه الغزوة. وجهز النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته سرية بقيادة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه إلى الشام أيضا، ولكن توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبرح جيش المدينة. وسأل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن لا ينفذ ذلك الجيش، لأن المسلمين قد أصابهم ما أصابهم بسبب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويخشون على المدينة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لا أحل راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم فأنفذ ذلك الجيش. كان ذلك من حكمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، عندما سمع الناس أن المسلمين أرسلوا جيشا عرفوا أنهم ما زال بهم قوة وأنهم لم يضعفوا بسبب موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونزلت يومئذ في مخشني وصحبه كنا نخوض، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فاعتني بيكن منك اعتناء بهذه السير المباركة، فيها خير كثير وعلم غزير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.